نرجو إعطائنا فكرة عن النصيرية، وهل هم والشيعة يعدون خارجين عن خارجي عن عقيدة الإسلامية الصحيحة؟ النصيرية طائفة من الباطنية، طائفة من الرافضة الباطنية، يؤلهون عليا الباطن ويجعلونه إله، هذا هو المعروف عنه. كتب عنه كتابة ابن تيمية مجالات صغيرة وضحكوا فيها، بين عقائده الباطلة وأنهم من جملة الرافضة الباطنية الذين يرون بعلي تمسوا على الإسلام وإذا ظهروا في الإسلام. والناس من جملة الرافضة الباطنية الذين يؤلهون عليا ويرون أنه إله صلى الله عليه وسلم، ولا يرون بالإسلام ولا يدعون بالإسلام الذي عليه المسلمون. وكذا الرافضة العدية الجعفرية التي معروفة الآن في إيران، قال لهم الراجله، قال لهم الاعجبيه، وقال لهم الاماميه، لهم اصول خبيثه، يرون ان ائمتهم يعلم الغيب وانهم معصومون ويدعون من دون الله ويصلى بهم وينذرونهم الى غير ذلك. فاصول الراجله الباطنيه وجماعتهم وفرقهم كلها اصول خبيثه، كلها اصول مخالفه لشرع الله عز وجل. نسال الله العافيه.